تقول هذا سؤال لأحد الأخوات، تقول أحب الأوقات إلى الله هو الثلث الآخر من الليل، فهل أحب الأوقات إلى الله هو حسب البلد الموجود فيه أم أن كل الأوقات وقت إجابة؟ أما قولها أن أحب الأوقات إلى الله الثلث الخير، أنا ما أدري عنها أصل هذا الكلام. المعروف أن هذا الوقت إن الله ينزل، إن الله ينزل، أما كون أحب الأوقات الله أعلم. لو جاءت الحديث في بيان أفضل الأحوال، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما عند مسلم حديث أبي هريرة، هذا الوقت له فضله وهو من أفضل الأوقات التي ترجى فيها إجابة الدعوات، كما في حديث سعيد الخدري وأبي هريرة، والصحيحين حديث أبي هريرة وعند مسلم أبي سعيد، وهو متواتر رواه نحو 30 صحابيا رضي الله عنهم. وفيه إن الله يمل حتى إذا بقي ثلث الليل، وفي لفظ إذا مضى ثلثها. أما رواية النصف فرواية الشاذة، رواية الشاذة، والثابت بقي ثلث الليل ينزل سبحانه وتعالى سماء الدنيا. الحديث هل من سائل معطيه، هل من داعي سجيبه، هل مستغفرين فأغفره حتى ينفجر الفجر. هذا هو الذي ثبت، وهو بل هو متواتر لطرقه الكثيرة التي ذكرها ابن القيم وغير رحمة الله عليهم. أما ما يتعلق بأنه حسب البلد الموجود فيه، كان المراد يعني نفس الثلث الليل، نقول إن الله ينزل، إن الله ينزل في ثلث الليل، وعلى هذا نؤمن بهذا الخبر، ونعلم أن كل أهل كل بلد من البلاد في ثلث الليل عندهم هو موضع النزول، هو موضع النزول، ولو كان الثلث ثلث الليل في بلد في الليل وثلثه في هذا الوقت وفي هذا الوقت في بلد آخر وسط النهار، وفي بلد آخر أول النهار، وفي بلد آخر أول الليل، وفي بلد آخر وسط الليل، وفي بلد آخر وسط النهار، هكذا. إذ ما من طلوع شمس تطلع يعني في بلد تكون طالعة وفي بلد تكون تغرب، والله سبحانه وتعالى لا نكيف صفاته، نؤمن نقول سمعنا وأطعنا. والشأن هو أن يعمل الإنسان عقله في النصوص الشرعية، والنبي عليه الصلاة والسلام كلامه حق، والله عز وجل كلامه حق، ويقول هل من إنسان يعطيه. ونعلم أن لازم الحق في كلام الشارع حق، وأن كلام الشارع لا يتناقض، لا يتناقض، ونؤمن بهذا ونسلم ونقول سمعنا وأطعنا. إن ظهر المعنى فنور على نور، إن لم يظهر المعنى إلا بأن نفهم، فعلى هذا ما نكون تعبدنا لربنا، نقول تعبدنا لعقولنا. هذا هو الذي يعبد عقله، يقول لا بد أن يفهم عقلي وأن يدرك فهمي هذا النص. طيب ما فهمت، ماذا تصنع؟ إيش تقول؟ إن كنت مؤمنا حقا تقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، كما قال الصابرون سمعوا وأطاعوا وآمنوا، هذا هو الواجب. وأن والله عز وجل كما في الحديث يقول ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه سبحانه وتعالى. ومثل ما نقول في سائر الأخبار الأخرى التي يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلم أنه سيقع في المستقبل أمور ووقائع ويلزم منه كذا، نقول الله سبحانه يعلم ما يكون وما يقع، ولو كان هذا الشيء مستثنى أو مخصوص لأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ولا استثناه. كذلك يعني في باب الأحكام، في باب الأحكام يعني لو ورد يعني مسألة وقعت، وهذا بالتأمل قد يكون في بعض المسائل الواقعة، مثل يعني ما نقول في مسألة قصر القصر، الإنسان إذا خرج إلى البلد إذا خرج بلده يقصر الصلاة، يقول عز وجل إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ما دام مسافرا، والله عز وجل يعلم أنه سوف يكون في آخر الزمان طائرات وبواخر وسيارات، ومع ذلك فالقصر لا يتغير حكمه إذا وجد هذا الوصف في بلد أو على أي مركوب، فنؤمن ولا نعمل عقولنا. ثم هذه فيها الحكمة ظاهرة، لكن الشأن أنه لا نقول هذا مثلا في زمن الرواحل والإبل والأقدام، أما ربما الإنسان يركب سيارة ويذهب ويرجع في وقت قصير، مع أن هذه المسألة حصل فيها تفصيل وخلاف، لكن الشأن في أصل المسألة. فما كان في باب التوحيد والعقيدة التي هي في باب الإيمان والتسليم، الأصل في كثير منها الإيمان والتسليم وعدم التكييف. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان بواجب والسؤال هو كما يقول مالك، وهكذا في كل سائر الصفات. كذلك نقول النزول نؤمن أنه حق وأنه معلوم والإيمان واجب، والكيف مجهول. إذا كنت تجهل الكيفية كذلك أيضا ما يترتب عليها من أمور أخرى، أنه أن نزوله سبحانه وتعالى ينزل، ونزوله لكل قوم هو في ثلث الليل الآخر عندهم، وبهذا يطمئن قلبك وترتاح ويكون إيمانك إيمانا راسخا إيمانا صادقا، حشي قلبك بالإيمان، حشي قلبك بالقرآن، حشي قلبك بالعلم حيث سلم واطمأن. وهذا من أعظم ذكر الله، لأن العلم الذي يعمل به صاحبه هو من أعظم العلم، العلم بالله والعلم به سبحانه وتعالى وبأمره، هذا من أعظم الذكر. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.